رجل سأل امرأته هل هي طهرت من الحيض؟ قالت نعم، فجمعها ووجدها حائضة فأنكرت، فقالت تحرم علي. لم تحرم عليه، عليه هو، طالما لو كانت تعلم هي فعليها هي الكفارة، لكنها لو كانت صادقة والدم نزل بعد ذلك يمكن أن يقع ذلك، فعليه أن يكفر كفارة يمين عادية لقوله تحرم عليه. فتحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، يطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ربع رز. لا تحرم علي من الزهار إلا لو قال تحرم علي زي أمي أختي، ما فيش حاجة اسمها أصدق. الزهار منكر قولي، وإنهم لا يقولون إيه، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار العقوبة فيه بالتلفظ بلفظ الظهار، إذا شبهها بمن تحرم عليه مؤبدا. أما قال تحرم علي بس، فالصحيح أنه يمين يكفرها. سمعتين؟ ملوش اعتبار في النية، الظهار منكر قولي، إذا ما قالش فيه باللفظ كأمي وأختي لم يكن ظهارا، يبقى كلام، يبقى حرمت يعني لفظ التحريم، عليه كفارة يمين. ها؟ كيلو ربع رز كل مسكين في الكفارة، كيلو ربع رز 12 كيلو ونص على 10 مساكين. نعم كم؟ ها تقول ايه؟ لا الذي عموم كفارة الظهار بقى عليه 60 مسكين اذا لم يستطع الصيام الاول، الصيام